إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعين الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل أحمد نجمة. سبحان الذي لا تسكن النفوس إلا بحبه، ولا تطمئن القلوب إلا بذكره، ولا يدرك نجاح إلا بتوفيقه، ولا يقع أمر إلا بإذنه، ولا تنال سعادة إلا بطاعته. النفس حيرة والذنوب كثيرة، والعمر يمضي والحياة ثواني. يا نفس، كفي عن معاصيك التي كادت تميت الحس في وجداني. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم في هذه اللحظات الإيمانية المباركة، ونحن هنا في هذه الساحة الطيبة المباركة، في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وصلى وسلم وبارك على جده المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأيام الطيبات المباركات ندعو الله العلي القدير أن يديم علينا الإيمان والإسلام، وأن يردنا ردا جميلا لطاعته وطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نفيق من ثباتنا الذي يكاد أن يقضي علينا. نعم أيها الإخوة، إنها أيام طيبات مباركات. المؤمنون الصادقون في هذه الأيام يتعرضون لنفحات الله تبارك وتعالى، ونحن في شهر طيب مبارك خصه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عبادة ربه تبارك وتعالى، ذكرا وثناء وصوما وتبتلا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أفاض على نبيه صلى الله عليه وسلم من بركاته في مثل هذه الأيام، واستجاب لأمنية كادت بل كانت تسيطر على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه من أدبه مع ربه تبارك وتعالى لم ينطق بها لسانه، تمناها بقلبه أن يتجه في صلاته إلى ربه تبارك وتعالى، إلى قبلة سيدنا إبراهيم، إلى بيت الله الحرام، إلى مكة المكرمة. إننا في أيام أيها الإخوة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، فما أحوجنا أن ننظر مرات ومرات في كتاب الله تبارك وتعالى، خاصة الآيات التي تحكي لنا قصة هذا التكريم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقصة استجابة المولى تبارك وتعالى لأمنية نبيه صلى الله عليه وسلم. اقرأوا الآيات البينات في سورة البقرة عن تحويل القبلة، وانتبهوا إلى ما فيها من دروس وعبر، حتى تجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى على إخلاص الطاعة والعبادة. فربكم مطلع على القلوب، فما أجمل أن تعمر القلوب بذكره حتى ننتبه لرسالتنا التي خلقنا من أجلها. أيها الإخوة المؤمنون، اللقاء في هذه الليلة، بل في هذه المرة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم مع تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات سورة النساء. القارئ في هذه الليلة فضيلة الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، يبدأ التلاوة من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء. أدعو الله تعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا نؤمن ببعض ونكفر وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من Thank you.

وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إنه علم مستنير بأنوار الله سبحانه وتعالى، علم يؤكد الإيمان في قلب صاحبه، علم يجعل الواحد منا يحترم نفسه ويقبل على طاعة ربه تبارك وتعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء وحتى الآية 62 بعد 100 من نفس سورة الكريمة. وفق الله تعالى قارئنا الشيخ حلم الجمل في تلاوتها، ونحن معكم عبر موجات الإذاعة المصرية في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه في مدينة القاهرة. أيها الإخوة، المؤمن الصادق فعال للخير دائما، هو الذي يحب ما أحبه الله. هذا المؤمن يركن دائما إلى كل خير، هو إنسان اجتماعي بطبعه، يعمل لصالح الإنسانية جمعاء، يحترم إنسانية الآخر، مشارك لإخوانه في كل ما يعود على الوطن بالخيرات، يشعر بالمسؤولية، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته الحديث. إنه إنسان متعاون مع بني جنسه في صنع وعمل المعروف الذي نبهت عليه وأرشدت إليه كل الشرائع السماوية، فهنيئا لهذا المؤمن الصادق، أجره عند الله كبير. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الدقائق المعدودات قبل أن يؤذن لصلاة الفجر هذا اليوم، هيا بنا ونحن يقترب رويدا رويدا من ليلة غراء يطلع فيها ربنا على قلب عباده فيغمرهم باللفحات ما داموا هم في إيمان خالص ولم يشركوا به أحدا. نعم، وقد ابتعدوا عن الشحناء والبغضاء. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى. معنا ومعكم المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. يا رب فضلك واسع ولدي شهر شريف فيه قد شق القمر إلى النبي المصطفى خير البشر شعبان جاء وانتصف والخير نال من عرف والله يعطي سائلا فاغفر إلهي ما سلف شعبان جاء وانتصر والخير نال من عرف والله والله والله يعطي سائلا فاغفر إلهي وبليلة النصف العظيم فضائل وبليلة النصف العظيم فضائل والعفو يأتي يسبق الغفران ومحمد من بعد ما خضعت له شتى البقاع إلى النجاة دعانا فالله أرضى محمدا فالله أرضى في الكتاب محمدا قد خصه بين الورى إحسانا وتعجب السفهاء من فعل بدا هل يا ترى بعد الكتاب بيانا بشرانا في روض مولانا والبر يغمرنا والخير يغشانا أنواره هلت في نصف شعبانا بشرانا فالله أرضانا يمحو لنا ذنبا قد أعلى ذكرانا والليلة العظمى نادت لأقصانا يمحو لنا ذنبا قد أعلى ذكرانا والليلة العظمى نادت لأقصانا بشرانا بشرانا والله قد أرضى طه ومولانا. رسول الله حبيب الله رسول الله أنت شفا سقامي جذبت قلوبنا لله ربي رسول الله أنت حياة روحي وأنت شفيعنا في يوم كربي رسول الله يا شمس التجلي ويا نور الهدى من غير حجبي نور طه من قديم قبل نوح والكليم نور طه من قديم قبل نوح والكليم الصلاة والسلام عليك يا مسكي وطيبي الصلاة والسلام عليك يا طبي وطيبي صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي حبيبنا صلى الله عليه وسلم المصطفى صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه في مدينة القاهرة، رفعا نداء للصلاة المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات ختمه وتوجه بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، لأنه استقر في وجدانه ووضح أمامه أننا في فجر يوم طيب مبارك النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت من يصلي ويسلم عليه. نعم، قدم لنا كلمات طيبات حول تحويل القبلة، لأنه عاش بخواطره مع قرآن الله تبارك وتعالى، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآيات، المتأمل في هذه الآيات في آيات تحويل القبلة يجد أن السياق القرآني أيها الإخوة ربط بين هذه الأمة منذ نشأتها الأولى وبين الوسطية، الوسطية التي هي عمدة سمات الأمة الإسلامية، حيث جعلنا نتجه في صلاتنا إلى صوب الكعبة المشرفة التي تقع في وسط الكرة الأرضية، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط كما تعلمون هو العدل. فنحن أمة تشهد للأنبياء السابقين على أممهم بالعدل لا بالجور، نحن أمة لا تتجه بدينها إلى الإفراط ولا إلى التفريط. هذه هي قمة الوسطية لأمة الإسلام، هي الأمة الوسط في كل شيء. فهل ينتبه أبناء الأمة إلى هذه المسؤولية حتى نعيد معا للأمة عزتها وكرامتها؟ هذا يتحقق مباشرة عند الاستجابة لما أمرنا الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيها الإخوة المؤمنون، المؤمنون الحاضرون في هذه الرحاب الطاهرة وفقهم ربهم تبارك وتعالى في ركعتي سنة الفجر، وهم دائما في شوق حثيث إلى الاستماع إلى آيات بينات من ذكر الحكيم. هذه تلاوة قرآنية قصيرة، بعدها يقام لصلاة الفجر التي يومنا فيها الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة، أما الآن فنبقى مع تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاء فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماء وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم وكفى بالله وكيلا.

أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي شرفنا بنقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه في مدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام والإيمان. في الختام لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وحسين جودة من الإذاعة الخارجية، وتحيات الزملاء تامر عبد الغني وأحمد رامي وهاني سليمان من غرفة المراقبة الرئيسية في إذاعة جمهورية مصر العربية، ولكم تحيات الزميل سلام رجدي من التخطيط الديني. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الجمعة الموافق 13 من شهر شعبان من عام 1440 من الهجرة النبوية المشرفة، الموافق 19 من شهر أبريل من عام 2019 من الميلاد.